بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كرسي المتنبي. نحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 127، ووصلنا إلى البيت 8 من القصيدة 45. قال المتنبي: وترى الفتوة والمروة والأبوة في كل مليحة ضراتها، هن الثلاث المانعات لذتي في خلوتي، لا الخوف من تبعاتها، ومطالب فيها الهلاك أتيتها ثبت الجنان كأنني لم آتها، ومقانب بمقانب غادرتها أقوات وحش كن من أقواتها، أقبلتها غرر الجياد كأنما أيدي بني عمران في جبهاتها، الثابتين فروسة كجلودها في ظهرها والطعن في لباتها، العارفين بها كما عرفتهم والراكبين جدودهم أماتها، فكأنها نتجت قياما تحتهم وكأنهم ولدوا على صهواتها، إن الكرام بلا كرام منهم مثل القلوب بلا سويداواتها. تمام. هو في الحلقة السابقة، في الحلقة 26 بعد 100 السابقة، كنا قد وصلنا إلى البيت 7 الذي يقول فيه: إني على شغفي بما في خمرها لأعف عما في سراويلاتها. ثم قال بعدها: وترى الفتوة، الفتوة الشجاعة، والمروة الإنسانية المروءة. طبعا المروءة هي نفس المروءة، لكن سهل الهمزة واوا وأدغمها مع الواو فصارت واوا مضاعفة، والمروة. والأبوة، الأبوة القرابة، النسب، العشيرة، نسبي أنا، ثلاثة اللي هي الفتوة الشجاعة والإنسانية والمروءة والعزة والكرم والنسب. ماذا تفعل؟ وترى الفتوة والمروة والأبوة في، هذه الصفات الثلاث الموجودة في كل مليحة، يعني ترى كل مليحة هذه الأشياء الثلاثة، كل جميلة ماذا ترى في هذه الأشياء؟ ضراتها. شو يعني؟ يعني تعتبر المرأة الجميلة كل هذه الثلاث، الفتوة والمروة والأبوة، ضرة لها. لماذا تعتبر الضرة؟ الضرة مرة مش يقول هم، لماذا تعتبر الجميلة؟ لأن الثلاثة، هو سيفسرها، لأن الثلاثة الصفات هذه تمنع المتنبي من أن يحقق لها للمرأة رغبتها إما نفسيا أو جسديا أو عاطفيا. المتنبي شايف حاله كثير، يعني يرى أن النساء يرين في صفاته الحسنة ضرات لها، لأن هذه الصفات الحسنة اللي هي الفتوة والمروة والأبوة هي التي تحول بين المتنبي وبين النساء، أو تحول بين أن تلتقي النساء وتحقق رغبتهن في الجلوس ولو للحظة مع المتنبي. وترى الفتوة والمروة والأبوة في كل مليحة ضراتها. ثم قال في البيت 9: هن الثلاث، الفتوة والمروة والأبوة، هن الثلاث المانعات لذتي في خلوتي. هذه الصفات الثلاث التي تمنعني من أن أرتكب رذيلة أو آتي فعلا مشينا، هن الثلاث المانعات لذتي، مع أنها لذة لكن الشيطان يسولها وأنا يمنعني، تمنعني هذه الصفات الثلاث. هن الثلاث المانعات لذتي في خلوتي إذا اختليت بامرأة، لا الخوف من تبعاتها. أنا بخافش من تبعات اللقاء بالنساء، إن والله ابن عمها ولا أخوها ولا عشيرتها تهجم علي، لأنني أقوى من أي نسب أو أي عشيرة وأكبر من كل خوف. لكن يمنعني صفات العزة، الكرامة، الأنفة، موجودة في المتنبي، قلتها في الحلقة السابقة وستنتشر في كل قصائده. عنده هاي العزة، الأنفة، الكبرياء، سمو النفس، الترفع عن الدنايا وعن سفاسف الأمور وأن يبتذل نفسه. هن الثلاث المانعات لذتي في خلوتي، لا الخوف من تبعاتها، من تبعات هذه الإقدام على مثل هذه الأمور من اللذائذ. ثم قال في البيت 10: ومطالب، أشياء أطلبها. وما مطالب المتنبي؟ مجد، أو مجدا يريد أن يصل إلى مجد لم يصل إليه أحد من قبل. ومطالب فيها الهلاك، يعني في الوصول إليها أجد الهلاك، في سببها، أي فيها السببية أو التعليلية فيها الهلاك. أجد في الطريق للوصول إليها هلاكا، أتيتها ما همني ما أجد في سبيلها من تعب وضمك وحتى موت وهلاك، أتيتها ثبت الجنان، ثبت القلب، ثابت القلب، رابط الجأش، كأنني لم آتي، كأن ما في أي هلاك ولا أي موت ولا أي صعوبة، ما أهتم في سبيل ما أريد تحقيقه من تعب أو صعوبة أو هلاك أو خطر، ومطالب فيها الهلاك أتيتها ثبت الجنان كأنني لم آتها، لأنني ثابت العزم رابط الجأش. ثم قال في البيت الثاني عشر، وهو من الأبيات المفردة أيضا في القصيدة، أقبلت. البيت الحادي عشر، البيت المفرد هو الثاني عشر سنتي. ثم قال في البيت الحادي عشر، ومقانب بمقانب غادرتها أقوات وحش كن من أقواتها. ومقانب هذه عطف على مطالب، ومطالب الواو فيها واو ربا عشانك معطوف مجرور، ومقانب، والمقانب فرد مقنب، والمقنب الجماعة من الخيل زي السرب زي السربة أيضا، مش قلنا في البيت القصيدة ما أنصف القوم ضب سربة بعد سربة الجماعة من الخيل، فالمقانب جماعات الخيل والمقنب الجماعة من الخيل. ومقانب بمقانب غادرتها أقوات وحش، يعني هجمت على جماعة من الخيل بجماعة من الخيل معي، ومقانب بمقانب، فلما هجمت عليها وغادرتها جعلتها أقوات الوحش، أي قتلتها وقتلت الفرسان الذين يركبونها فماتوا فصاروا طعاما للوحوش، مع كل إيش قال أقوات وحش كنا، أي هؤلاء الذين هجمت عليهم كانوا من أقواتها، يعني كانت الوحوش من أقواتها. يريد أن يعظم شجاعة العدو، وقال أنا هجمت بجماعة من الخيل على جماعة من الخيل وهم الأعداء، فلما غادرتهم انتصرت عليهم تركتهم موتى فكانوا طعاما للوحوش، مع أن هذه جماعة الأعداء وهذه الخيول وهؤلاء الفرسان هم كانوا يأكلون الوحوش لشجاعتهم، فأنا تغلبت عليهم وجعلتهم، عكست الآية، وجعلتهم هم طعاما للوحوش. ومقانب بمقانب غادرتها أقوات وحش كن من أقواتها. ثم قال في البيت الثاني عشر وهو البيت المفرد، أقبلتها، يعني أقبلت بها، أو أقبلتها قبلتها، جعلتها تقبل، أقبلتها غرر الجياد كأنما أيدي بني عمران في جبهاتي. هذا التخلص للمدح الممدوح اللي هو أحمد بن عمران بني عمران، قال أقبلتها غرر الجياد، الجياد جبهاتها بيضاء. من أين أتى هذا البياض؟ خلقة من الله؟ لا، عند المتنبي فيه له تفسير، كأنما أيدي بني عمران في جبهاتها. قال لك هذه الخيول كانت جبهتها سوداء، لكن أيدي بني عمران الممدوحين يدهم بيضاء. شو اليد البيضاء؟ قل له يد بيضاء علي، الكرم. فقال لك يده بيضاء، بس مش بيضاء الحقيقة يعني، بس هو كناية عن الكرم، بس هو جعلها في الكناية مع الحقيقة، خلط الحقيقة مع الخيال، خلط الأسطورة مع الصحيح، مع عمل خلطة. قال فلما أقبلوا على هذه الجياد أو قبلوا هذه الجياد، جعلوا يضعون أيديهم على جبهاتها، فلما رفعوا أيديهم صارت بيضاء مكان أيديهم، لأن أيديهم بيضاء لأنهم كرماء، فصارت الغرة في وجه أو في جبهة أو في جباه هذه الخيول. من أجمل ما يتخلص به المتنبي من الوصف إلى المدح، من أجمل ما يمدح به المتنبي الممدوح، من أجمل صورة مخترعة، ما حدا بيخترع صورة زي هيك من الخيال. هذا هو واحد من أسرار عبقرية المتنبي، وهذا واحد من الأسباب الكثيرة جدا التي دعتني إلى أن أشرح ديوان المتنبي. قال أقبلتها غرر الجياد كأنما أيدي بني عمران في جبهاتها. لا تظن أن هذا البياض خلقة من الله، إنما هي أيدي بني عمران البيضاء، طبعوا أيديهم عليها فلما نزعوها من جبهات الخيول ظلت بيضاء، فصارت غراء هذه الخيول. تمام. ثم قال في البيت الثالث عشر، الثابتين فروسة كجلودها، هم في فروسيتهم ثابتين ولهم باع طويل كجلود الخيل، والجلود ثابتة ملتصقة بالخيل، فقال هم ثابتون في فروسيتهم كجلود هذه الخيل، في ظهرها والطعن في لباتها. والله صورة الجلود على ظهور الخيل أو عن جلود الخيل أنها في ملتصقة في ظهرها طبيعية، لكن الطعن في لباتها، طعن الرماح في لباتها، هي اللبة، اللبة العنق أو مقدم الصدر من الخيل. فيقال لك هذه الخيول لكثرة دخولها في المعارك تطعن في لباتها، أي مقبلة غير مدبرة، ليس في أكفالها. مو قال سابقا محرمة أكفال خيلي على القناة، محللة لباتها والقلائد، محرمة أكفال خيلي، يعني خيله غير جبانة، مش بتهرب بتنضرب في الكفل، الكفل الخلفية. فقال محرمة أكفال خيلي على القناة، محللة، حلال الطعن في لباتها وقلائدها، القلائد موضع العنق من القلادة أو موضع القلادة من العنق، محللة، محرمة أكفال خيلي على القناة، محللة لباتها والقلائد. والنفس ايش بيقول؟ والطعن في لباتها، الطعن بيجي في صدرها في عنقها، أي أنها مقبلة غير مدبرة. وقال لك ثابت هذا الطعن، بمعنى كيف يكون ثابت؟ هو خلصت الحرب، لكن لكثرة الحروب كأنه مستمر. هذا وصف، هذا غير طبيعي. لما قال الثابتين فروسة كجلودها في ظهرها، طبيعي الجلود على ظهر الخيل ثابتة، فهم ثابتون في الفروسة، لكن الطعن في لباتها هي صورة جديدة يخلط هو. ثم قال في البيت الرابع عشر، قال العارفين بها كما عرفتهم، الخيل بتعرفهم وبيعرفوا الخيل، كأنهم عائلة واحدة، كأن العلاقة قد توطدت بينهم وبين الخيول، فكانوا كأنهم هي وكأنها هم، العارفين بها كما عرفتهم. وهذا المعنى طرق المتنبي في مكان آخر عندما قال إيش قال، إذا ردنا أن نفسر أيضا المتنبي بالمتنبي، قال عن قال وأدبها طول القتال، فطرفه يشير إليها من بعيد فتفهم، صار في علاقة، بس يطلع فيها في الخيل تفهم عليه. هو نفس الشيء، العارفين بها كما عرفتهم، والراكبين جدودهم أماتها، والراكبين جدودهم يعني قصد جدودهم بدل من الراكبين جدودهم، أو قد تكون مبتدأ، والراكبين جدودهم أماتها، يعني جدودهم ركبوا أماتها، فجدودهم ركبوا أمات هذه الخيل، ثم تسلسلت هذه الخيل وتسلسل أجدادهم، فنتج عن أجدادهم الآباء، ونتج عن الأبناء الآباء الأبناء، ونتج عن الأبناء الأحفاد، وهكذا، فهي سلسلة. فيقول عاشوا معا من قديم، هذه الخيل تعرفهم ويعرفونها، فقد ركبها آباؤهم وأجدادهم كما ركبوا هم أبناءها، يعني تسلسلت الخيل وتسلسلت العشيرة أو بنو عمران، فركب الآباء والأجداد آباء هذه الخيول وأجدادها. والأمات هي نفس الأمهات، لكن إذا كانت الحيوان هذه فائدة لغوية، الأمهات بالهاء، قال بعض منها زائد الهاء، لكن الذين ذهبوا إلى بعد من ذلك قالوا الأمهات بوجود الهاء للبشر، للإنسان نقول أمه وأمهات أو أم وأمهات، لكن إذا كانت للحيوان نقول أمات فنحذف الهاء. فالأمات للحيوان كالأمهات للبشر. إذن قال العارفين بها كما عرفتهم، والراكبين جدودهم أماتها، فكأنها فرع في البيت الخامس عشر، فكأنها هذه الخيل نتجت أي ولدت قياما تحتهم. تخيل إنه هو إيش، وكأنهم هم أيضا ولدوا على صهواتها، متلاصقين معا، متعارفين معا، متآلفين، مندغمين، منسجمين، يعيشون معا، الأباء والأجداد والأحفاد والأبناء كل مع بعض، كأنه فكأنها نتجت، فكأن هذه الخيل نتجت ولدت قياما تحتهم، وكأنهم ولدوا على صهواتها. والصهوات جمع صهوة، والصهوة مكان يعني جلوس الفارس على الفرس. وطبعا نتجت منقول فرس تنتج، وليس تولد، وهي للحيوان أو للفرس بمعنى تولد. وابن الرشيق القيرواني في العمدة إيش قال؟ قال وكانوا، ويقصد العرب، وكانوا لا يهنؤون إلا بغلام يولد، أو شاعر ينبغ، أو فرس تنتج. فإذا ولد لهم غلام العرب يهنئون بعضهم بعضا، أو نبغ فيهم شاعر، لأن الشاعر يكون وزير إعلام بالنسبة لهم، أو فرس أنتجت أي ولدت، فمعنى طبعا الفرس ليش؟ لأنها للحرب وللدفاع عن القبيلة وعن شرف القبيلة وعن عز القبيلة وهكذا، فكانوا يهنؤون بهذه الثلاث، الولد للقتال والفرس للقتال أيضا، والشاعر للدفاع اللسان عنها، فكأنها نتجت قياما تحتهم وكأنهم ولدوا على صهواتها. ثم قال في البيت السادس عشر: إن الكرام بشكل عام، الكرام في الكون بلا كرام منهم إذا لم يكن فيهم واحد منهم مثل القلوب بلا سويداواتها، كالقلوب بلا تلك النقطة التي فيها الحس والشعور وهي أهم من القلب. فقال لك الكرام مثل القلب العام، وهؤلاء كرام من كرام مثل السويداء بالنسبة للقلب، وهي النقطة الصغيرة التي فيها كل الشعور وعليها مدار القلب وآلة القلب. فكأن إن الكرام بلا كرام منهم إذا ما كانش في هذا الجمع الكريم واحد منهم، لأنهم زين الكرام ولأنهم للقلب كالسويداء ولأنهم حلاوة الكرم وحلاوة المجمع الكريم، فكأنهم إذا لم يكن منهم أحد في هذا الجمع فكأنهم مثل القلوب بلا سويداواتها. إذا دعونا نتوقف عند البيت السادس عشر، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 28 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.